مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة. ومرحبا بك. بارك الله فيك. سيدي، هذا يوم مشاهدينا ومستمعينا الكرام للإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم المرسلة إلى برنامج لمسات بيانية. معنا سؤال أخونا الكريم محمد من أمريكا، كان يتساءل عن في قوله تبارك وتعالى واشكروا له، يقول لماذا ليس واشكروه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. هو الأكثر ذي القسم قال هو يعني الأصل أن يقال شكر له باللام. شكر له النعمة والسعي يتعدى إليه مباشرة، شكر له سعيه، شكر له نعمته، شكر له فعله. واشكروا لي ولا تكفرون، اشكر نعمتي. نعم، النعمة وهذا يتعدى إليه مباشرة، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. هذا للشخص. لكن للنعمة شكر له نعمته، نعمته، فعله، سعيه. نعم، هو هذا الأصل يعني في اللغة. باللغة. نعم، هذا الأصل. مش يشكروه. لا لا لا، مشكروه ده خطأ. هذا أصلا قسم من اللغويين أنكر هذا التعبير، قسم قال قليل، يعني هو الأصل أن يتعدى للشخص باللام الذي تشكره. يعني لما نيجي حينما نرد على أحد المشاهدين نقول مثلا شكر الله لك، شكر الله لك، قال لك شكر الله لك، مش شكرك الله، لا شكر الله لك سعيك أو اتصالك أو كذا. هو الأصل هذا، هذا هو الأصل. نعم، نعم. هذا الأصل. يقول مرة في العنكبوت، مرة ربنا تبارك وتعالى يقول وإليه ترجعون، ومرة يقول وإليه تقلبون، فما الفرق؟ هو أول مرة نعرف معنى إيش معنى تقلبون. نعم، وقلب الشيء تغييره، تحويله من حال إلى حال. قلبه حتى قلب الثوب غيره. قلبه. أم غيره. كفأه رأسا على عقب. نعم. قلب الإنسان يعني صرف عن حالته إلى حالة أخرى. قلبه. ومنها قلب. يتقلب. يتقلب. نعم. يعني قالوا هكذا. انقلبتم على أعقابكم، تغيرت. انقلبتم على أعقابكم. هذا إذن القلب هو تحويل الشيء من جهة إلى جهة أخرى. من شيء من جهة إلى جهة أخرى. لا، نفس الشيء الواحد. هو قلبه يعني حوله. نعم. غيره، صرف عن جهته إلى جهة أخرى. نعم. غير تلك الجهة. نعم. إلى أن نقرأ هو في آيتين، واحدة قال إليه ترجعون، واحدة قال إليه تقلبون. في سبب الاختيار لماذا ترجعون تقلبون؟ هو قال إن الذين في العنكبوت، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. نعم. الآية الأخرى، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. هذا ولما ذكر التعذيب والرحمة، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. نعم، هكذا يعني معناه أن حالهم قد تتغير. يعني كان في الدنيا مثلا متمتع، يمكن ينال عذاب سليم، يمكن بالدنيا كان يعني حالته صعبة شديدة، لكن ربنا يرحمه بالآخرة. صحيح. إذن قد تتغير الحال، تنقلب الحالة. صح. تنقلب. ذيك ليس في هذا الأمر، عندما ذكر العذاب والرحمة معناه قد يتغير الشخص على غير ما هو عليه، تنقلب حالته. أيوة، سليم.

نعم صحيح. وهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته كل جزاء وآتيناه أجره في الدنيا. يعني هناك لم يذكر عمل أصلا. نعم قال صح. قال اجتباه وهداه وشكر أنعمه. ذاك حسنا هذا أجر وجزاء أكثر. الله جميل. فيعني كل يعني لا يمكن أن نضع وحدة مكان أخرى. صح. لا يصح. تقديم في التقديم والتأخير في الدنيا على الأجر والحسنة. يعني إذا نظر نجد الموقع مختلف. هل لهذا دلالة أيضا في فهم الأجر والحسنة إذا أعطاها سيدنا إبراهيم في الأرض؟ لا هو يعني وأتيناه أجره في الدنيا وأتيناه في الدنيا حسنة. فحتى يعني إذا اعتبرنا أن الحسنة نوع من أنواع الأجر أيضا، لكن نلاحظ أن الدنيا مقدمة مرة مؤخر. مقدمة. موقعها نعم. مقدمة شاكرا لأنعمه، وهذا الأنعم في الدنيا شاكر لأنعمه التي وقع في الله. غير هي تحصل لا كيف تشكر النعمة في الدنيا غير تشكر على الأنعم صحيح في الدنيا. نعم صح. في كلام ليس في هذا. بارك الله فيك. نعم. يتسأل عن الفرق مرة ربنا تبارك وتعالى يقول وإذا رآك الذين كفروا، ومرة يقول وإذا رأوك يتخذونك. فالترتيب في هذه الآية مرة يقول رآك ورأوك. هي في الأنبياء رأى وإذا رآك الذين كفروا والفرقان والفرقان وإذا رأوك. نعم. في الأنبياء لم يسبق لهم ذكر، ما كل ليس قبله يعني وقبل كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. لازم يذكر الفاعل وإذا رأك الذين كفروا. إذا قال رأوك من هم رأوك؟ من هم أيوة. رأوك؟ ليس لهم ذكر. نعم. فكيف يعني من يقول رأوك يصبر على من؟ هو الفرق من حيث الصيغة بداية سيدي، الصيغة فقط رأك ورأوك. رأك الذين كفروا. هذا يعني هذه مبنى للمعلوم وهذه اثنينهم للمعلوم. طيب كلاهما للمعلوم. أما الفرق بينهما لكن القاعدة أنه يفرد الفعل مع الفاعل. يفرد الفعل مع الفاعل. مع الفاعل إذا ذكر رآك الذين كفروا إذا ذكر الفاعل أفرد الفعل. هذه اللغة جميل. طب الفعل هنا رآك الذين كفروا سليم أفرد الفعل. طيب هناك تقدم لهم ذكر ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء فلم يكونوا يرونها كلام متقدم. يقول وإذا رأوك الفاعل هو الضمير الواو الذي تقدم ذكره. تقدم. لكن صراحتك من حيث الصيغة رأك ورأوك يعني رأك مفرد ورأوك فيه علامة جمع صح؟ من بداية من حيث النظر قطعا سليم. ومفرد لأنه ذكر الفاعل، وإحنا عندنا قاعدة يفرد الفعل مع الفاعل. هذه قاعدة. نقول حضر الرجلان ما نقول حضر الرجلان، نقول حضر الرجال ما نقول حضروا الرجال. هذا اللغة الفصحى يعني ما يصير. لكن إذا تقدم الفاعل نضمر الرجال حضروا. لا نقول الرجال الرجال حضر. لا لا لا الرجال حضر. نعم. يبقى الفرق أنه رآك مفرد رأوك جمع طبعا. لكن رآك مفرد لأنه ذكر الفعل معه نعم. الفعل معه ورأوك ذكر قبله فالتصق به الضمير يعود عليه الضمير يعود على الفاعل ولا يصح غير ذلك يعني. هذه قاعدة لغوية طبعا لا يصح غير ذلك نسبنا نعم. له سؤال أيضا مرة يقول الفرق بين ضائق وضيق وضيق ويضيق. ضائق اسم فاعل نعم. الجذر الاشتقاقي كله ضاق يضيق ضاق يضيق نعم. جيد. ضائق اسم فاعل نعم. قال تعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. نعم. اسم الفاعل لا يدل على ثبوت تغير. أيوة ما أنه اسم اسم مو دوام لا مو فرق الدوام فلان واقف يعني خو مو دائم واقف مثل طويل صحيح. واقف مثل طويل يعني إذا واقف ليس وقوف لا يعني واقف ليس مثل وقوف طبعا ولا أيوة. ولا ولا ولا مثل صفة المشبهة طويل قصير نائم نائم مثل طويل وقصير لا نائم يقعد ما تغير الحالة مالته صح. ولذلك اسم الفاعل قالوا هو ما دل على الحدث والحدوث وذات الفاعل ما دل على الحدث والحدوث وذات الفاعل. الحدث فهمناه ما الحدوث الحدوث يعني تغير ما يبقى على حالة الحدوث حالة. أيوة يبقى ضيق يدل على اسم فاعل يدل على التغير. تغير. ولذلك راح ربنا لما يقول الرسول فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق، دلالة على أنه ضيق عارض، لأنه كان الرسول أفسح الناس صدرا. الله أكبر. ضيق عارض مو مضيق، لا يصح أن يقول ضيق الصدر. ولو قال ضيق لا لا معناه أنه صدر ضيق، خلقتها ضيق صدر، ضيق بالسوايق كل شيء. الله أكبر. لكن حالة معينة يضيق بها عليه الصلاة والسلام، قال وضائق به صدرك. نعم. الرسول له أفسح الناس صدرا، لا يصح أن يقال هو ضيق الصدر، لا يصح، لا يجوز. يعني لو قال ضيق يبقى فيها تحقق وثبوت واستمرارية هكذا. لا لا ضيق طبعا صفة دالة على ثبوت ضيق. طيب. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين، هذا ما يتفسح مال جهنم. سلام يا رب. مكان ضيق صح، هذا دال على الثبوت دوام، ذاك لا، ذاك أمر حدث يعني ده. نعم. ضيق لا، ضيق صفة مشبهة دالة على الثبوت. سليم. لما نقول فلان ضيق الصدر يعني خلقتها. نعم دال. صح. إذن هذا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. ضيق المصدر. ضيق. ضيق. ضيق. للياء الساكنة. مصدر هذا ضيق، مثل ضرب، مثل بيع. صحيح، مثل بيع. الضيق هو المصدر، يعني الحدث المجرد هذا. ولا تكو في ضيق مما يمكرون، لا تكو في ضيق. هذا هو المصدر. في ضيق ولا ضيق، هذه فيها لحم، قد يكون بها يعني محتمل، بس هو ضيق المصدر. توجي. ضيق المصدر. نعم. ويضيق عندنا هذا طبعا فعل مضارع يدل على الحدوث، يضيق. تجدنا. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، حادث يحدث يعني. طارئ أيضا. طارئ طبعا. يعني ليس ثابت لكن معارض. يعني بما يقولون بالقول هذا. نعم. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل هارون. صحيح. يعني الحدوث هذا. نعم بارك الله فيك. الأخت أمل من سوريا لها سؤال في سورة الشورى، تقول في قوله تبارك وتعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح. تقول لم يذكر الأشياء الأخرى وذكر الريح تحديدا. فيظللن رواكد على ظهره. نعم. وأظن لو مكمل الآية راح يكون الجواب جاهز. تفضل. يعني فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. نعم. الله. يوبقهن يهلكهن. نعم سليم. فيشمل كل أنواع الأهلاك. الأهلاك بالريح وغير الريح. نعم صح. فيعني لما قال أو يوبقهن يهلكهن هذا فأصبح شيء عام بكل ما هو في الماضي وما يحصل الآن وما يجد في المستقبل. كل وسائل الإهلاك راح تدخل في هذه الآية. صح. ليس الريح فقط. صح سليم. في النساء ربنا تبارك وتعالى تحدث في مجمل السورة حول نظام المواريث ثم قطع الحديث عنه ثم عاد إلى الإرث مرة ثانية. سؤال الأخت أمل لماذا؟ هو لو ننظر هي حقيقة سورة النساء يتكلم. نعم نعم. وابتدأ بإيتاء الأموال إلى أصحابها. وآتوا اليتامى أموالهم. نعم. وتبدأ خبيث ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، ثم يستمر بالأموال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ثم يستمر بالأموال حتى إذا بلغوا النكاح يستمر. نعم. فإن آنستم منهم رشدا، ثم يستمر للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، ثم أكل أموال اليتامى ظلمة، ثم يوصيكم الله في أولادكم يستمر. إلى الآية الثالثة عشرة. نعم. من أول السورة إلى الآية الثالثة عشرة. سليم. ثم ينقطع الكلام عن الأموال إلى آخر السورة، إلى آخر آية في السورة. نعم. ينقطع، مو يعني يتكلم ويرجع، لا، وإنما تكلم عن الأموال إلى آية ثالثة عشرة. سليم. ثم انقطع الكلام إلى آخر آية في السورة وهي آية الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت وله أخت. أخت. تلاحظ يعني كيف هي صارت الغريبة، أنه سورة النساء بدأ بتقسيم الأموال للناشئين، بدأ بها وبث الرجال والنساء. لو بدأ إيش قال؟ اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، يقول وآتوا اليتامى أموالهم. سليم. يعني بدأ بإيتاء الأموال للناشئين وبث الرجال والنساء المجتمع الخلق، انتهت بمن مات وليس له عقب، كأنما نهاية الدنيا. النهاية. النهاية. نعم. تبدأ ببداية النشأ والخلق وذرية وتكاثرهم. ثم النهاية. ثم النهاية، انتهى وليس له عقب. سلم يا رب. يعني لفتة يعني. نعم. مناسبة. دقة حقيقة. في غاية الدقة. جدا. انتهت هكذا آية الكلالة. وانتهت مع النهاية. وانتهت. يعني بدأت بالبداية وانتهت بالنهاية. إن امرؤ هلك ليس له ولد. ولد. انتهت. النهاية. النهاية. صح. هكذا. الله أكبر. كل هذا مقصود من قبل رب العالمين؟ لا شك يعني. هو يعني إحنا في أظن في حلقات كانت متعددة تكلمنا عن المناسبة، تناسب كل السور، أخذناها سورة سورة. نعم. كيف تناسب آخر أول السورة مع آخرها، أول السورة مع آخرها. تناسب يعني السور مع بعضها البعض والأول مع الآخر. مع الآخر يعني في جميع السور، كل القرآن ما استثنينا ولا سورة. يعني إذن حتى وضع الآيات داخل السور نظام مقصود لحد في حد ذاته. طبعا. وترتيب السور في المصحف على هذه الشكلة مقصود في حد ذاتها أيضا. متناسب وهكذا متناسبة. سبحان الله العظيم. سبحان الله. سيدي أخونا حسن من الفجيرة يقول أن القرآن يحدثنا أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض في يومين، وبارك فيها وجعل فيها رواسي وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام، تكون الجملة 6 أيام، وخلق السماوات سبحانه وتعالى في يومين في مكان آخر تكون الجملة 8 أيام، مع أن القرآن في آية أخرى ينبئنا أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام. كيف نفهم هذا مع هذه الحسبة؟ هذه 4 أيام لذكر الأرض هذا بالتداخل، يعني مجموع الخلق والتقدير. مثلا أقول بنيت الجدار في يوم وأكملت البيت في يومين، يعني مع بناء الجدار. هم أصلا لاحظ العرب ماذا تقول؟ يعني هكذا تقول خرجت من البصرة إلى بغداد في 10 أيام وإلى الكوفة في 15 يوما، يعني المجموع. يعني لا نفهم من بغداد إلى الكوفة في 25 يوم. 25 يوم. أصلا يقول أنا مدين لك ب2000. زين. طيب. أعطيتك في الشهر الأول 1000. نعم. وفي الشهر الثاني 1500. وفي الشهر الثالث 2000. ده كده أعطيت 4500. لا يعني المجموع تذكر عن في الشهر الأول 1000. في الشهر الثاني 1500، يعني المجموع ما أعطيتك 1500. إذن في الشهر الثاني أعطاه مثلا 500 فقط. صار المجموع. إذا قست بالشهر الأول يقول 1500. في الشهر الثالث 2000، يعني المجموع ما أعطاه 2000 بالتداخل. أول مرة نسمع عن حكاية التداخل. لا طبعا هذا اسمه التداخل. نعم هذا اللي يذكرون النحاة والفراء وغيره يذكره التداخل. قل أنا مدين لك ب2000. نعم. أعطيتك في الشهر الأول 1000، في الشهر الثاني 1500. نعم. يعني مجموع ما أعطيتك، وفي الشهر الثالث 2000. أيوة. يعني لا نجمع هذا مع ذاك مع ذاك مع بالتداخل. تداخل. نعم تداخل هذا. يعني يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلق الأرض في يومين وجعل فيها رواسي وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في يومين أيضا آخر. نعم. يعني الخلق في يومين وجعل الرواسي والمباركة فيها وتقدر الأقوات في يومين. يومين فصل المجموع 4. والسماء يومين. يبقى 6. ست. في الكلام العرب كثير. طب يعني أحدهم مثلا كابن لكم معذرة يقول هو القرآن ليه ما يتكلمش زي ما احنا بنتكلم دلوقتي حضرتك؟ ليش ما يقول خلق الأرض في يومين في 6 أيام وسمى خلاص الأرض في يومين وقدر فيها في يومين وبارك فيها وجعل فيها رواسي يومين وبعدين خلق السماء في يومين؟ يعني لما التداخل ولما النظريات التي تقال وهي كانت تفهم قديما لكن الآن فهمها صعب. وهو لسان عربي. لكن هو يعني يمكن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يعلمنا الصبر، أن تقدير الأقوات هذا أيوة. وشيء يحتاج يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل حتى يعلمنا ووضع سنن هذه حتى تجري بموجبها ونأخذ بالأسباب يعني. سبحان الله، أحسنت. نأخذ فصلا قصيرا ثم نواصل الاستماع لحضرتك مرة. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، فصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا نجدد لكم التحية، ومعنا نجدد التحية بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي في لمسات بيانية. مرحبا بحضرتك مرة أخرى دكتور فاضل، بارك الله فيك. الأخت الكريمة أم محمد من السعودية لها سؤال في سورة نوح، تقول: يقول ربنا تبارك وتعالى: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. الآية تقول: لماذا قال للمؤمنين والمؤمنات؟ أليس الكل مؤمنا؟ وقال مؤمنا بالبداية. وأظن أيضا كان السؤال: ولماذا ولمن دخل بيتي مؤمنا؟ مؤمن سليم، أهل بيتي لا يدخلون في المؤمنين. صح. وهذا التفصيل حقيقة، هذا أولا بالنسبة إلى أهل بيته، وهذا دخول مخصوص يعني على أهل البيت المسلمين نفسهم، يعني زوجته يعني وأولاده، من أسلم من أهل بيته، من آمن من أهل بيته، لأن زوجته كانت من الصور، ما كانت من المؤمنين. صحيح، ما كانت، ما صحيح كان إيه. لكن من آمن، امرأة نوح امرأة لوط، ما لم تكن امرأة، فهي يعني من كان مؤمنا من أهل بيته، فبدأ بالأقرب، بدأ بنفسه: ربي اغفر لي هذا ولوالدي الأقرب، ولمن دخل بيته القريب، ولمن دخل القريب ولده، من آمن منهم عائلته، طيب وللمؤمنين والمؤمنين، هذا أعم. فإذا بدأ بأخص واحد بالنفس، طيب اغفر لي اللي هو نفسه. طيب ثم الأقرب ولوالدي الوالدين، ولمن دخل بيتي، هذا أعم، لأن من آمن من أهل بيته عائلته، ولمن دخل بيتي مؤمنين، هذه خاص بالعائلة. نعم، يقول دخول مخصوص، دخول مخصوص، يقولون دخول مخصوص، مش كل واحد يقول. لا، كل واحد إذا كان مؤمن يدخل في الدائرة الرابعة، وللمؤمنين والمؤمنات. عام الصير راح يصير. أيوة جيد. صير عام. نعم. صحيح. تمشيها كذا يعني. بدأ من بالأخص ثم يعمم يعمم يعمم. الأقرب ثم القريب ثم العموم هكذا. نعم صحيح. مر ربنا تبارك وتعالى كما يقول أخونا عمار من السودان: ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، ومر ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. التقديم والتأخير، والتقديم والتأخير يعني مناسب للسياق. يعني لو هي في البقرة، الآيتين في البقرة. نعم. يعني الآية: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. لاحظ أنه قدم الكتاب والحكمة على التزكية. نعم. لماذا؟ لأن لو استمرنا في القراءة بعدها ماذا قال: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وما أوتي. إذن هنا يتكلم آمنوا بما أنزل الكتب. فالسياق في الكتب: ما أنزل إلينا ما أنزل إبراهيم وإسماعيل وبعدين أوتي موسى وعيسى. فلما كان الكتاب عن السياق عن الكتب، قدم الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة. نعم. آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل إليهم. سليم. بما أنزل إليه، ماذا أنزل إليه؟ الكتاب. فلما قال: وما أنزل إلى إبراهيم، إذن نؤمن بما أنزل إلينا وما أنزل إليهم. ما الذي أنزل إلينا؟ الكتب، كتاب. فبدأ بالكتاب، يعلم الكتاب. سليم. للمناسب مع الإنزال الذي ذكر فيما بعد. نعم. بينما لاحظ في الآية البقرة الأخرى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. نعم. ويعلمكم الكتاب والحكمة. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، قدم التزكية، ويعلم، قدم التزكية. لماذا؟ لأن ماذا قال قبلها؟ لاحظ لو أحد لو لاحظنا كيف وقعت هذه. قال قبلها: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ثم قال بعدها: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لم اتبعت أهواءهم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. هؤلاء الكتاب ما ينفعهم. سليم. إذن ما محتاجون إلى تزكية هؤلاء. صح. بداية. العلم لم يغني عنهم شيئا، ما أفادهم. إذن السياق ماذا يحتاج الآن؟ إلى التزكية. نعم. فالكتاب موجود. فقدمت. ولذلك حتى قال بعدها: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. تزكية. صح. مناسبة في سياقها. سبحان الله. تسمى ماذا الظاهرة التي تفضلت؟ تناسب. تناسب. تناسب. اسمه تناسب. تمام. تناسب مع السياق. جريا على سنن العربية أيضا يعني. تقديم التأخير. البلغاء منهم طبعا. البلغاء. طبعًا البلاغة. يعني. يسموها اللغة العليا. طبعا العليا. اللغة العليا. لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. ومرة ربنا سبحانه وتعالى يقول أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. مرة الخوف والجوع ومرة يقدم الجوع على الخوف. هل هذا دلالة معينة أو لمسة بينية معينة؟ وأيضا راح تدخلها في سياقها. نعم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس. هذه آية البقرة هذا قدم الخوف. لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص. لأنها وقعت في سياق القتل والمصائب. هي هذه الآية السياق العام. لاحظة: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف من الجهالة الذين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لا. هي في سياق أصلا تقديم القتل والمصائب. صح. فيقدم الخوف. الخوف في في في سياق القتل والفزع يكون الخوف أولى بالتقديم طبعًا. ليس الجوع طبعا. طب في في في قريش الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من زين هو لإلاف قريش إلا في مرحلة الشتاء. هاي التجارة أصلا لغرض الميرة وللتجارة لغرض الميرة طبعا هو لغرضها. صحيح. يعني الأمن كان سبب في نجاح الرحلة. يعني حاجة قريش للطعام شديدة بواد غير ذي زرع. فإذا هم محتاجون إلى الطعام والتجارة أصلا هي الرحلة لغرض الميرة. صح. فيقدم الجوع طبعا. يعني هم إلى الجوع أحوج طبعا منه إلى الخوف ثم إلى الأمن. حتى لاحظها يعني لما قال إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قدم الجوع بمقابل الشتاء. مقدم الشتاء إلافهم رحلة الشتاء والصيف. الجوع صح والصيف آمنهم من خوف لأن الناس بالشتاء يحتاجون إلى الطعام أكثر ولذا كانوا يدخرون للشتاء. طبعا طبيعي ان ناكل كثيرا في الشتاء. الناس كان احنا يعني في زماننا يدخرون يعني للشتاء. احنا الان ناكل في الشتاء اكثر برضو. اذا لسنا بدعا يعني. يعني حاجتهم للشتاء للطعام اكثر بالشتاء فيدخرون قوتهم. ثم الامن جعل بإزاء الصيف. لأنه في الصيف ربما تكثر الحروب والغارات وكذا. لأن يسهل في الغارة والكمون يطلعون قطاع الطرق بالشتاء وين يختفون في الشتاء البارد هذا. صح. فأمنهم الله سبحانه وتعالى فأمنهم الله. تخرج هوام وحوش بالصيف بالشتاء ما تخرج. سبحان يعني الجوع يناسب الشتاء والأمن يناسب الصيف. يعني فكل جاء في ترتيبه الله أكبر ورتبته وبعدين بالنسبة للسياق في البقرة بمناسبة تقريبا. أحسنت بارك الله فيك. نأخذ هذا الاتصال الهاتفي. معنا اتصال هاتفي من ألمانيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا سيدي، من معنا؟ معك أنس من ألمانيا. سيدي تفضل. الله يبارك بك. طبعا سلامنا الدكتور فاضل. السلام عليكم دكتور فاضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني نشكر الله ونحمده على أنه أنك موجود معنا، يعني أنت هبة الله إلينا. الله يبارك فيكم ويحفظكم ويبارك. دكتور عندي سؤال، الله يبارك فيك، بالنسبة في سورة الحشر بالنسبة ليسبح ويسبح، يعني في سورة الحشر رب العالمين يبديها سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، وفي سورة الحديد أيضا سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وفي سورة التغابن في سورة الصف العفو أيضا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. في سورة الجمعة تبدي يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس، يعني كان سبح حينما بدأ بسبحة كان كلها تقريبا نفس بالضبط، يعني سبح الله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، يعني هي دائما باسمه العزيز الحكيم. من بدأ يبديها بالفعل المضارع يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض تغير، صارت الملك القدوس العزيز الحكيم في سورة الجمعة. وفي سورة التغابن أيضا بدها بفعل المضارع يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أيضا اتغيرت ما نهاها بالعزيز الحكيم وأيضا دخل بها الملك. بالنسبة لسورة الحشر بنهاية السورة، يعني سورة الحشر يعني بداية السورة سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وبنهاية السورة قال هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، أيضا نهاها بيسبحه، فإيش الفرق بين سبحة من يبديها بسبحة وإيش الفرق من يقول يسبحه، يعني بعض السور يبديها سبحة وبعض السور يبديها يسبحه. هذا سؤال الله يبارك فيك دكتور. السؤال الثاني الله يخليك، سؤال ثاني دكتور بالنسبة للمن وما، يعني من رب العالمين يقول سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وفي آيات ثانية يقول يسبح مثلا في سورة النور آية أعتقد 21 يقول يسبح له سورة من ماذا؟ السماوات وما في النور الأرض. يقول مرة ثانية أخي أنس معذرة. أستاذ محمد في بعض الآيات رب العالمين مثلا يقول ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، نعم. يعني يقول من، ما يقول ما، صح. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والطير الصافات، نعم، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب إلى آخر الآية، نعم. وفي بعض الآيات يقول مثلا آية أعتقد في سورة النور اللي هي آية أعتقد 21 أيضا يقول يسبح لله من في السماوات وما في الأرض، يعني يقول من، ما يقول ما، يسبح له من في السماوات ومن في الأرض. وفي هاي السور اللي يعني اللي طرقنا لها اللي هي سورة الحشر وسورة الجمعة يقول يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فإيش الفرق لما يقول سبح لله ما في السماوات وما في الأرض ولما يقول يسبح لله من في السماوات، يعني هاي الما والمن إيش الفرق بيناتهم؟ حاضر سيد، حاضر تمام، حاضر الله وإياكم بإذن الله تعالى، حفظك الله ورعاك سيدي. معنا اتصال آخر، أخونا أبو محسن من الكويت، السلام عليكم. مرحبا، تفضل سيدي. كيف الحال أستاذ محمد؟ سيدي رضي الله عنك وارضاك، الحمد لله. كيف حالك يا دكتور فاضل؟ مشتاقين. الله يحفظك ويبارك، الحمد لله رب العالمين. أنا عندي بس سؤال لاحظت في القرآن، يعني بعد دراسة يعني قصيرة شوي لكن كانت فيها نوع من الدقة. دكتور فاضل لاحظت أن القرآن يستخدم الإسلام والإيمان والتقوى استخدام عجيب، وحتى الظالمين والكافرين، يعني كل كلمة كما قلت يعني ما شاء الله في مكانها، لا غبار على ذلك، لكن الأمر يخوف. يعني أنا إذا جاني واحد قال هل أنت مسلم أقول الحمد لله بإذن الله، أنت مؤمن أقول الحمد لله إن شاء الله، أنت متقي، ممكن يعني هذه الكلمة قوية. القرآن يستخدم التقوى للجنة كتأكيد، إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني لهم، ممكن انهم صار في تعذيب شويه لكن لهم، انه سيكون لهم يعني بهذه، والله اعلم. لاحظ يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تموتن الا وانتم مسلمون. في البرزخ يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت، وفي الصراط المعروف الذي فيه كلاليب ومنهم مخدوش ومكدوش حسب الحديث، يقول ننجي الذين اتقوا ولا يقول ننجي الذين امنوا، ونذر الظالمين ولا يقول ونذر الكافرين. هني خفنا يعني ما شاء المؤمنين. فهذا الموضوع شوي مرعب. اول شيء لا تموتن الا وانتم مسلمون، يثبت الله الذين امنوا، وبالصراط اللي هو اهم مكان بعد الجنه ينجي الذين اتقوا. فهذا الشيء يعني ما راح اقول خيف، لكن نحتاج ان نعرف طريقه القران في هذا. وبعدين اصلا في سؤال بالنسبه للمؤمنين في البرزخ. الايمان معروف ايمان مطلق ومطلق الايمان، ايمان مطلق وهو الخاصه، مطلق الايمان وهو العام. من الذي يعني يثبت؟ هل الشخص الذي ليس لديه ذلك العلم الذي ياخذ من الدين طاعه فقط، يعني يرد ويقول الله ربي وديني هو الإسلام وكذا، يعني بالضبط نفهم الإيمان هذا ما هو الذي يعني بفتنة القبر، يعني إيمان العامة أم الخاصة؟ هذا من جانب. فنريد أن نعرف لماذا نذر الظالمين فيها جثية. حتى بعض الصحابة يقول من منا لم يظلم نفسه؟ فنحتاج إلى نفهم من الدكتور فاضل بما من الله عليه من العلم بارك الله فيه، أن نرى لا تموتن لو أنتم مسلمون، ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بالنسبة للبرزخ، وبالنسبة للصراط اللي هو نهاية المطاف بإذن الله، وهو تنجية أو نجاة المتقين بالتحديد، ونذر الظالمين وليس نذر الكافرين. زين، السؤال الثاني بارك الله فيك محمد، اعتقد انك فهمت قصدي. يمكن نعم سيدي نعم بارك الله فيك. زين وفيك بارك. في سوره اعتقد هود، اي نعم، وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتك ذي فضل فضلا. لماذا هنا طلب الاستغفار ثم توبوا؟ ثم تدل على التراخي. لماذا هنا ثم بالضبط؟ يعني ما الفرق أنا استغفر ربي ثم أتوب إليه؟ يعني ما هي الفترة الزمنية ما بين الاستغفار والتوبة؟ يعني نريد بيان هذه بارك الله فيك. حاضر. هذا السؤال بالنحو هذا. نعم. ثم ليس دائما للتراخي، وإنما للبعد بين المنزلتين. قد يكون ما بعد ثم أعلى مما قبلها. يعني لاحظ في سورة البلد: وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما لا مقربة أو مسكينا. ثم كان من الذين آمنوا، مع أن ذاك آمنوا أعلى من تلك، لأن ما تقبل هذه لولا الإيمان. وتواصوا بصر. فقل آمنت بالله ثم استقم. يعني هو يعني ما قد يكون مش آمنت بالله وانتظر فترة لا يعني ما بعده أحيانا قد تكون ثم للتراخي للبعد ما بين المنزلتين، ليس التراخي بالوقت. وبعد معنوي مثلا يعني. ليس بعد زمني. على السريع هذا. ليس بعد زمني. ليس بعد زمني. بارك الله فيك ما شاء الله. معنا اتصال آخر من أمريكا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ أنا داليا، وأشكركم شكر جزيل على البرنامج الرائع، وعندي أسئلة. أهلا أختي داليا، براحتك تفضل. الله يخليك. أولا أنا أحب أعرف يعني في الفرق ما بين يعني في حالات النجاة، في القرآن ويقال مثلا أو ربنا سبحانه وتعالى يقول نجينا أو أنجينا الرسل، وساعات ويتقال أحيانا والذين معه مع الرسول أو والذين آمنوا معه. فيعني نفسي أعرف إن شاء الله يعني الدكتور سمراء يعني يبين الفرق ما بين الاثنين. وبعدين في يعني مثلا بالنسبة لسيدنا نوح عليه السلام وسيدنا هود في سورة الأعراف، في حالة النجاة يعني معهم استخدموا الذين معه، لكن في الحالات الأخرى لقينا الذين آمنوا معه زي سورة هود مثلا. السؤال الثاني إذا أمكن استخدام الذين استضعفوا في سورة الأعراف، ويعني هل استخدام الذين استضعفوا دي بتبين إن هم كانوا مقصرين مثلا، ولا كانوا فعلا واقعين تحت يعني حالة من ال يعني هل هم فعلا ضعفاء أم هم كانوا مقصرين وخافوا مثلا يعني وكانش لهم الحق إن هم يخافوا؟ ده السؤال الثاني. ولو ممكن هل أسأل سؤال ثالث ولا كفاية كده؟ طبعا ثالث ورابع وعاشر كمان. الله يخليك، الله يكرمك والله. قصة سورة الأعراف يعني في قصص الأنبياء اللي هي متسلسلة وراء بعضها، وبدأت بقصة سيدنا نوح. فلما في رد فعل الكفار قالوا في السورة كان قال الملأ من قومه، لكن في حين في صور تانية في رمضان تعالى قال الملأ الذين كفروا من قومه. ففي فرق هنا، فهل الملأ كلهم كفروا ولا جزء منهم كفروا؟ يعني فهنا يعني المعنيين مختلفين أو الدلالة مختلفة. وليش معنى في سورة الأعراف استخدم قال الملأ من قومه، لكن في الصور الثانية استخدم قال الملأ الذين كفروا من قومه؟ وبقيت السؤال انه في سورة الأعراف استخدم في ردود أفعال المعارضين أو المكذبين، استخدم مرة قال الملأ الذين كفروا، وأحيانا ثانية قال الملأ الذين استكبروا. يعني في سورة أحيانا يستخدم الذين كفروا أو الذين استكبروا في ردود الأفعال المكذبين بالنسبة للأنبياء وكذا في القصص. على الله ما كنتش تقلت عليك، وشكرا جزيلا، جزاكم الله خيرا. تحت أمرك والدارية، تحت أمرك والدارية من أمريكا، شكرا لك، بارك الله فيك. أخونا ياسر من دبي، السلام عليكم. السلام ورحمة الله، كيف حالك أخ العزيز؟ الله يرضى عليك سيدي، تفضل. الله يخليك. أول شيء أشكر الدكتور الأستاذ الدكتور سمراي، جزاه الله الخير. الله يحفظك، بارك الله. بغيت أسأل بس في بالنسبة في الكهف، في شغلة يعني محيرتني يعني، أو شغلة بس حبيت أن أستفسر من الدكتور اللي يقول لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا فرارا ولملئت منهم رعبا، وهو ونفس الآية الثانية بتكمل وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. هذا بالنسبة حق أول شيء، حق أول سؤال يعني شلون هم كانوا أول شيء يعني لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمليت منهم رعبا كشكلا يعني، وبعدين هم قاعد يتساءلون بينهم بين بعض يشوفون بعض يعني شلون يعني ما كانوا خايفين من بعض، أو شلون كانت الصورة يوضحها الدكتور جزا الله الخير. وثاني سؤال نفس الآية اللي تقول يعني نفس اللي يكملونها ويقول اللي يقول قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه بورقكم معناته هذه بورقكم هذه يعني بس جزا الله الخير، بس هذا اللي عندي. بارك الله فيك حاضر سيدي، بارك الله فيك وإياكم بإذن الله تعالى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى قطر أخونا عمار، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف الحال أستاذي؟ الله يرضى عليك، الحمد لله. يا سيدي العزيز، خفض صوت التلفاز بعض الشيء أخي عمار، بارك الله فيك. حاضر. تفضل سيدي. سؤالي للأستاذ فاضل، الدكتور فاضل صالح، إن شاء الله ربنا يديم فضله على الجميع وعلينا وعلى الجميع يا رب إذن وإياكم. أستاذي بالقرآن يلاحظ أنه ربنا دائما بيستخدم الفعل المضارع في وصف الأفعال أهل الجنة. ما سمعت أخي عمار؟ يحلون فيها من أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا ولحم طير مما يشتهون. دائما أفعال أهل الجنة تستخدم لها الفعل المضارع، بينما في أفعال راح تصير في الآخرة ربنا بيستخدمها أحيانا فعل الماضي بعد، مثل قال الله يا عيسى ابن مريم. إنما دائما أفعال أهل الجنة لاحظت في القرآن يستخدم إلها الفعل المضارع، هل من لمسة بيانية بهذا الخصوص؟ ولكم جزيل الشكر، بارك الله فيك. شكرا أخي عمار، وبهذا السؤال نختم الحلقة. شكرا لك سيدي، ونلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله.